لكن هكذا يقول أن يسلط زوجته العدم التفاهمي لا وبينه وبين إخوته في المنزل ولم تأتي بشيء يجب طلاقها عدما بأن المحبة والتفاهم شاهد بين الرجل والمرأة فما العمل جزاكم الله خيرا إذا تزوجت مرات بعد لم تلازم أهلها وذكرت الضوابط بينها وبين أهلها هذا من التفصيل إن كان عاشق لسوء صبغاتها وسوء عملها وأنها تذهب للشر ينبغي له الضوابط كل شيء سواء كثير أما إذا كان لأمر آخر ينبغي له الإعادة الأخرى بالهدوء والكلام الطيب والإبارة الحسنة والأخرين الطيبة ولا يعلمه لا يعلمه بل ينبغي الإعادة بها العلاج الحسن ولا سيما إذا كان الخلاف بينه وبين إخوته لا يحسن أما إذا كان بين الأخرين فهو أشد ينبغي أن يجتهد في علاج الموضوع مع الغيب لأن حقهما عظيم وأن بره الله ينبغي إعادة الأخرى بأن يقول لها تتأذى معهما وأن تحسن صلة بهما وأن تكف عما يسيء إليهما إذا كان صلى بنفسها حتى تداعى الأمور وحتى لا يرى أحدا وتزول أسباب المطالبة بفراقها أما إذا كان هذا الإخلاص وسوء عقيدتها أو سلوكها باتهامها بالفراق انخلاف الإنفراد عن الدين فينبغي أن يطيع زوجها ووالدها في ذلك وأن يبعدها وسوف يعطيه الأقرب منها كما قال الله جل وعلا وإن يتق الله يجعل له مخرجا ويعوذ من هذا العكس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.